بسم الله الرحمن الرحيم. صدى التميز تقدم. نعم، موجود. من توا بيته؟ نعم. شو عطني؟ يبا في واحد صوته غريب وما عرفته، يقول عطني ابوك. نعم محمد، الشنطة معي، 5 دقائق وكان عند البيت. دقة واحدة على الجرس تطلع على طول، ادخل عندك وصرف امورنا داخل. يبا من هذا اللي التليفون؟ ها؟ ايه هذا واحد اعرفه. يلا اطلع غرفك روح نام الحين وانت سهران. محمد ايش فيك؟ تو من شوي دق واحد على ابوي وصوته غريب، سألت ابوي وكان مرتبك، قال هذا واحد اعرفه. والغريب ان ابوي ما قال ولا كلمة لين سكر السماعة. أكيد هذا اللي اتصل من شوي على أبوي. يلا خلنا ننزل بسرعة. يلا يلا بسرعة بسرعة، ادخل قبل هجيبوك. هذا بضاعة كاملة. شو الصوت؟ صوت وشو؟ رابط ايش الصوت؟ صوت شرطة. ارفعي يدك بلا حركة. ارفعي يدك بكارك. وش القصة؟ سامحوني يا عيالي، أنا أخطيت والحين أدفع ثمن خطاي. خلوا أبوي لا تقتلونا. يا أبوي. تخيل منظرك، يقيدونك بين عيالك يسحبونك للسجن. تخيل منظرهم على شبكة الزيارة هم جايين يسولونه. تخيل الأمة المسكينة اللي تجي على تاكسي ولا على الليموزين. شيخ ارحم نفسك، ارحم أمك. ما قبلي عذري أخطيت بس أدري من ربي غفرانا. تخيلهم كل يوم جايين يبون زيارة ويردونه، ولا تجلس الشمس من الصباح إلى الظهر تبي زيارة يقولون ما في، تعالي يوم الربوع تعالي يوم الاثنين. كم واحد بالسجن دج عياله. لو هم يتمان أحسن يلقوا من يعاين فيهم، يمسع على رؤوسهم ويتصدق عليهم. العيال ضاعوا والأم مسكينة ضاعت. دمعة سجين. الله يعترف عليك، أحيانا صديقك الخاص هو اللي يطرشها عليك، هو اللي يعترف عليك ويتبرى بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعضا. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. السجن. هذا السجن يكشف الحقائق للناس. اللي ما ينتبه اليوم متى ينتبه؟ اللي ما يصلي يا شباب اليوم متى يصلي؟ اللي ما يعتبر اليوم متى يعتبر؟ دمعة سجين. لا تكون أسير للشيطان، لا يحبسك هواك. لا تكون أسير للمعصية، أسير وسجين للمخدرات، للدشوش، للأغاني، للزنا. كل من سألنا اللي في السجن والسبب دخولك السجن، الفراغ، المخدرات، لعيونه، الحب، سبب أبو فلان، فزعة، طلبة تحملتها عنه. إلى متى هذا؟ إلى متى هذا؟ صاحبك راع الوفا اللي ما له امثالي، صديقك اللي عندك ثالث اخوانا، وشلون خلاك وقت دمعة سجين. الله عز وجل قدر عليك هذا السجن حتى يحفظك من قضية أكبر. الله عز وجل جعل هذه القضية تكون رادع لك حتى تنكشف لك الحقيقة، تعرف وينك رايح وينك جاي، أخوياك منهم اللي فعلا يعزونك وفعلا يريدونك الخير، ومن اللي يبي لك الشر، من اللي بكى عشانك ومن اللي ضحك عشانك. حقيقة. والله أغلب من يبكي أمك وأبوك أخوانك هم اللي يجون في الزيارة. حقيقة. يعطونك 200 ريال في الأمانات. حقيقة. يعطونك ملابس هم اللي يجون على شبك الزيارة يبكون، أما أصدقاء السوء ما منهم أحد يجيك ولا أحد يقف عليك. حقيقة. تفريقة. خمس ضاعوا شباب بسبب تفريط الأباء. الأباء همهم الدنيا، همهم جمع المال، وش فائدة 20 مليون تجمعه وولدك يضيع؟ يمكن يعيرونك به. بكرة والله يدخل السجون والمحاكم ودور الملاحظ ودخلك مستشفيات الأمل، تجي تمشي على استحياء، جر خطاك حزين مدنق الراسك مستحي، فشلتني يا ولدي. تستاهل، أنت اللي ضيعت. بعض الأباء لا ينصع عياله ولا يوجههم ولا يدري من يروحون معه، لذلك تجد السجون مليانة. في الإجازة الصيفية تجد الناس إذا زرنا حل السجون لقيناهم نايمين في الأسيار. ليه؟ ما لي مكان. دار الملاحظة مليان، مستشفى العمل مليان، السجن مليان. سبب تفريط الأباء. والعينين غار كان تايب على الذنب وارجي رحمة الوالي. حقيقة مرة. بعض الأبناء الصغار يسألون أمهم، يا ماما وين بابا؟ بابا مسافر مسافر. يقول الطفل لأمه، يا أما بابا دايم مسافر مسافر، متى يجي يا أمه؟ متى يجي أبوي يا ماما؟ تعال يا روح ضوك نبضي وجدانا، لا عاد تشكي وتبكي يا بعد حالي، الذنب ذنبي وصار وشفت برهانا. الله يا معطي العطايا الجزيلات، يا غافر الزل عليك الشكية، عبدك نزيل السجن يرفع لك أصوات، يلا من لطفك وعطفك علي تغفر لمن أوساه الطرف. دمعة سجين. قال لي شفت الولد هذا اللي انت سأل عن قضيته؟ هذا أبوه مروج مخدرات. دمعة. كان فيصل جاب لي شاهي وقال اشرب هذا الشاهي من يدي، شربته يا ليتني ما شربت، كان الشاهي فيه نوم. دمعة. الله لا يسامحه، بدون شعور اطلقت عليه طلقتين. دمعة سجين. لكن هي هنا المصيبة، لكن المصيبة الكبرى ان المرأة اللي نايمة مع الزوج حقيقة مرة. فما كان من الزوجة إلا أن سارت وبدون وعي وقتلت الزوج وأصابت الأم بإصابات أدخلت على أثرها المستشفى. دمعة سجين. قال ولدي وين تودي فلوس كل يوم؟ قال يا أبوي أنا عندي 2 في المدرسة أباءهم مسجونين وأنا باشر عليهم فسحة ما معهم فسحة. ندم. أصلحي لي جاي لجنة تغر وخطا، تمشي بخجلانا أمي ماتت وأنا في السجن، أمي ماتت وأنا في السجن، بكيت على اللي سويته فيها، تندمت على كل ما فات، نويت أحط لها برادة في المسجد إذا الله رزقني، والله ما انساها من الدعاء، والله ما انساها من الدعاء لين أموت. تذكر يوم أنها تجيني تزاحم النساء وقت الزيارة وهي عجوز فيها ضغط وفيها سكر، جاية على سيارة جرة، تقول لي محمد يا ولدي متى تطلع؟ أبيك تطلع بزوجك. صدى التميز تقدم دمعة سجين للداعية سلطان الدغيلبي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أخرج يوسف من السجن بعد بضع سنين، الحمد لله الذي أخرج يونس من بطن الحوت بعد أن كان من المسبحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دمعة سجين، كم من دمعة حرقت أجفان السجناء. دمعة السجين هي دموع النادمين، دمعة السجين هي دموع الخائفين، دمعة السجين هي دموع المنيبين، دمعة السجين هي دموع للتائبين. دمعة السجين فتحت الأبواب أمام التائبين المنيبين العائدين. قال صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. وقال عليه الصلاة والسلام في 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: الندم توبة، فأقول هنيئا للتائبين وهنيئا للنادمين وهنيئا للعائدين المنيبين. في تلك الزنزانة المظلمة يقول أحد المساجين: إن زنزانتي وسجادتي وقرآني أحب إلي من الدنيا وما فيها. قال الله عز وجل: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ويقول آخر أيضا في السجن: دعوت الذي قبض علي لأنه هو سبب في توبتي، وأحمد الله أن قبض علي في هذه القضية وتبت، لا أن أستمر فيقبض علي في قضية أكبر منها. في يوم الأيام كنت في دار الملاحظة، شد انتباهي أحد الأولاد الحزن مخيم عليه، شكله حزين. سألت أحد المشرفين عن قضيته فقال لي: بعد شوي انتظر. بعد ما رجعنا المكتب قال لي: شفت الولد هذا اللي انت سأل عن قضيته؟ هذا أبوه مروج مخدرات. شف التعاطي والإدمان والترويج وين يوصل حد الإنسان أن يكون كالبهيمة، يتصرف تصرفات بهيمية. قال الله عز وجل: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يقول والده كان مروج مخدرات ويتعاطى، وفي ليلة من الليالي دخلت الأم فرأت أن زوجها يفعل في ولده. تخيل الأب يفعل في ولده وقد فعل في بنته. أصاب الأم المسكينة انهيار عصبي وهي الآن في المستشفى، والولد عندنا هنا في الدار والبنت في دار الفتيات. إذا الإنسان وقع في شراك المخدرات أصبح كالبهيمة، بلا عقل بلا دين بلا أخلاق بلا قيم بلا شهامة بلا رجولة، ما يفرق بين زوجته وبنته، ما يفرق بين زوجته وأمه. يقول أحد المساجين: أرسل لك رسالتي هذه من سجين أو عاق أو سافل أو حقير، سمني مثل ما تبي، لأن هالعبارات شوي في حقي لأن قصتي طويلة، بل إنها أدهى وأمر مما تتخيل. وحتى ما أطيل عليك بالمقدمة فهذه قصتي أنا عادل، إن قصتي بدأت من يوم كان عمري 12 سنة، يوم أهملوني أهلي وخلوني صيد سهل للفاسدين. أهملني أبوي الله لا يسامحه لا دنيا ولا آخرة لأنه سبب ضياعي. إيه نعم، أبوي هو سبب ضياعي، هو السبب الرئيسي في ضياعي، لأنه أهملني وتركني، بل تركني وأهملني وجعل مسؤولية لأمي المسكينة اللي انحرمت من العيال عقبي لأني أنا المقرود. يوم جيت ولدتني أمي تسببت عليها وشالوا رحمها يوم ولدتني، ومن هذا اليوم أبوي معها فهواش وخناق يوميا لأنه ما رضى بالمكتوب، بل صار يعيرها بأنها ما تنجب عيال. طبعا أمي لأني وحيدة ما ترفض لي طلب مهما يكون، وأبوي علشان يكسبني بصفه يعطيني كل ما شافني 100 ريال علشان أكون معه، وأنا بزر ما أصدق وألعب على حبلين، المهم أنني ضايع بين الاثنين. أبوي أكثر مني ضياع لأنه ما يجي للبيت إلا وقت النوم، ومتى الساعة 1 وفوق، وإذا جاء ذاك اليوم بدري ولا ما طلع بدأت الحرب بينه وبين هالمسكينة. المهم إن إذا شفتهم كذا طلعت للشارع، ويوم بعد يوم كان في واحد كل يوم يمر عند الباب ويفحط ويسلم، حاول أنه يتعرف علي وأنا ما صدقت خبر أن هذا المفحط اللي عنده سيارة يكلمني ويعرفني. بدأت أركب معه وندور في الشوارع، وإذا رجعت البيت سألتني أمي: وينك؟ قلت: عند ربعي. وما تدري من هم ربعي. أما أبوي عمره ما سألني عن شيء أبد، أول ما يشوفني بس يعطيني 100 ريال، وإذا ما شافني فلا يسأل عني. أهملت الدراسة وصار صديقي فيصل أعز من أمي وأبوي يعلمني السواقة وكل الأمور الشبابية، وأنا ماني مصدق أني صرت رجال مع أني عمري 13 سنة طبعا. وحنا من شارع تفحيط للثاني، وكان فيصل يعلمني كل شيء حتى الكلام الفاحش، لازم تكون رجال تعرف كل شيء حتى الشباب ما يخدعونك. إلين جاء يوم وقال: إيش رأيك اليوم ننام في الاستراحة؟ على طول قلت قدام. اجتمعت الشلة وجلسنا ولعبنا، والشباب كلهم أكبر مني سن إلا كم واحد كانوا مع أصحابهم مثلي أنا وفيصل، أنا الوحيد اللي ما حد قدي. وأنا أحلى واحد فيهم وأجمل الشباب، وما أدري إن الذئاب تتمنى لحمي الطري الجميل. بعد يوم شاق ومتعب كان فيصل لم يعرض علي أي شيء، وإذا عرض شيء ما نرفض له أبدا، ما استطيع أن نرفض له الطلب إلا السجائر كنت ما أحبها، دخان ما أحبه. كان فيصل جاب لي شاهي وقال اشرب هذا الشاهي من يدي، شربته يا ليتني ما شربته، شربته يا ليتني ما شربته. كان الشاهي فيه منوم طبعا، صحيت الصبح على مصيبة بالنسبة لي، أما بالنسبة لفيصل سعيد جدا. حاولت الهرب من فيصل فقال لي يا حبيبي هذا نهاية كل اثنين مثلنا، وأنت وهذا محمد وسالم وناصر وعبد الله وكل الشلة مثلنا يسوون، وأنت رجال بكرة بيكون لك واحد تعلمه مثل ما علمتك. هو يكلمني وأنا ما كان في عيني إلا أمي المسكينة وأبوي المجرم اللي أهمني وتركني هالذيب طبعا. قلت الفيصل أنا ماني مثل الكلاب اللي عديته، أنا أشرف منهم ومنك. ضحك قال أشرف منهم قبل تركب معي السيارة، أما الحين لا يا حبيبي لا يا حبيبي. قلت والله لعلم أبوي باللي صار. قال أبوك أبوك أصلا ما في خير، لو في خير ما أهملك. يقول أبوك لو في خير ما أهملك ورماك ما سأل عنك، وكانت كلمتها صحيحة في محلها، وهذه هي المصيبة. قال لا أبشرك أبعطيك فيلم هدية لأبوك، وكانت الصدمة أكبر وأكبر لأنه مصورني. وبعدها استسلمت وخارت عزائمي قدام هالشخص اللي كان أعز الناس عندي وصديق وخويي، وبدأ مشوارنا في استدراج الشباب أو الصغار لهالشلة. فصرت أنا اللي أجيب العيال الصغار فيصل يفعل بهم الفاحشة، أما أنا فكنت عند الحاجة. حتى جاء اليوم الموعود وقبض علينا في هذه الجريمة وحكم علي بالسجن 6 سنوات. طبعا عندما وصل الخبر للمسكينة أصيبت بالجلطة وأدخلت المستشفى، فكنت أنا السبب في وفاته والسبب في حرمانها من الإنجاب. ما شافت مني إلا كل شر، هي اللي عطتني كل خير، إلا أنها من خوفها علي ما كانت تقول لي شيء، لأن المجرم الله لا يسامح أبوي كان دائم يهددها إنه بيطلقها وبيأخذني منها، يقول أنا اشتريت عادل بالريالات اللي أعطيه إياه، أما أنت فخلي الحب ينفعك. بالفعل قدر يغلبها، ماتت أعز الناس، ماتت أمي ما شفتها ولا حبيت رجليها ولا راسها ولا جبت لها إلا الهم والعار والموت. أما أبوي فكان هو البطل هو البري، مع أنه هو المجرم الله لا يسامح الدنيا والآخرة. تبرى مني، تزوج بعد ما ماتت أمي بشهر، وبدأ ينتبه لزوجته وعياله ويخاف عليهم لا يكونون مثل عادل. وما شفته من يوم القضية لين طلعت وجيته، جيته في البيت وطردني من البيت، وأنا ما كان همي من هالبيت إلا بس حاجة واحدة، تعرفون وش كان همي؟ أني أشوف غرفة أمي، كان همي أني أشوف غرفة أمي وأحب البلاط اللي كانت رجليها تطا. لكن أبوي طردني وحرمني من هالأمية مثل ما حرمني من أمي. بعد ما طردني مالي بيت ولا أبو ولا أم ولا أخوان، ضعت بالشارع مالي مأوى، الناس كلهم ما تبيني، طالع من السجن مجرم مثل ما يقول أبوي والمجتمع، كنت منبوذ. قعدت شهرين لا أكل ولا بيت لي إلا من بعض أهل الخير، لين رجعوا لي الذيابة مرة ثانية، والتميت على الشلة من جديد، شلة فاسدة، مخدرات، ضياع، قضايا لا أخلاقية. أنا اللي كنت ما أحب السجاير ولا الدخان، الحين أتعاطى مخدرات، صرت أصرف على نفسي بهالبلاوي، من حرام في حرام، وكل ما صحيت تذكرت أمي وأبوي، الله لا يسامح أبوي، أرجع للمخدر عشان أنسى، كل ما تذكرت رحت أتعاطى مخدر عشان أنسى. في يوم تحت تأثير المخدرات أخذت مسدس ورحت لأبوي أبي حقي منه، دفعت الباب ودخلت عليه وزوجته وقلت أبي 50,000 أدخل مشروع أخير من حالتي هذه. ضربني وطردني وسب أمي وقام يشتمها، يسب حبيبتي وهي في القبر ويقول لي اللي فيك يا حقير أنت السبب في موتها، أمك اللي ضيعتك الله يضيعها. وبدون شعور أطلقت عليه طلقتين، واليوم له سنة في العناية لا ميت ولا حي، وأنا أنتظر الحكم بالقصاصة والسجن علشان منهم، علشان أبوي المجرم الحقيقي. مش باقي لي في الدنيا، الموت أفضل لي وأحسن حل. هذه رسالة إلى بعض الآباء اللي فرطوا في عيالهم في تربيتهم التربية الصحيحة، اللي أهم شيء يوفر العيالة بس المال، هذا أهم ما عنده، والنهاية مثل ما سمعتوا مؤسفة. العائلة كانت تعيش حياة طيبة سعيدة، كم فرحة أم عادل بعادل يوم أخبرها الطبيب أنها حاملة، كم فرح أبو عادل بعادل يوم درى أن بيجي له ولد يحمل اسمه ويرفع راسه بين الناس. لكن للأسف التربية الخاطئة والاهتمام بالمال وبالدنيا وتضيع الأولاد، تضيع البيت، قضاء أوقات كثيرة خارج البيت، وعدم الجلوس مع الأبناء، وعدم المصارحة بين الأب وعياله، وعدم التعاون مع الأم في تربية الأب، والمشاكل العائلية، حالات الطلاق الكثيرة، سبب في ضياع الأبناء مثل عادل وألف من عادل. فللأسف هذه نهاية عائلة كانت تحلم وتأمل أنها تعيش حياة كريمة سعيدة، لكن سوء التربية والذنب والمعصية هو سبب الانحراف والضياع. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذه رسالة من خلف القضبان، كانت نورة تعمل في سلك التدريس، وكانت متزوجة وعندها أطفال مثلها مثل كثير من النساء، وكانت تعيش في سعادة، وأخذت مجريات الحياة في تغير، واستخدمت خادمة لبيتها حتى تساعدها في مشاغل البيت والجلوس مع الأطفال ومتابعتهم، كانت تطمئن عليهم باستمرار والاتصال من المدرسة، وكل شيء على ما يرام. ولكن في أحد الأيام أخذت الزوجة في الاتصال على البيت كالعادة، لكن هذه المرة تغير الوضع، فلا أحد يرد على الهاتف، واستمر الوضع عدة أيام، مما جعل الزوجة تنزعج تسأل خدامة ليه ما تردين. عندها قالت الخادمة للزوجة بأن الزوج يدخلها هي والأطفال إلى أحد الغرف ويقفل عليهم باستمرار، ويطلب منهم عدم مغادرة الغرفة إلا قبل خروجهم من العمل بساعة. عندها اندهشت نورة الزوجة المسكينة من كلام الخادمة، وراودتها الشكوك من جميع الجوانب، أخذت في التفكير الحل هاللغز المحير، فطلبت الزوجة من الخادمة أن تأخذ الجوال الخاص بدون معرفة الزوج، وقالت لها إذا طلب منكم الزوج أنت والبنات والأطفال الدخول إلى الحجرة ما عليك إلا أن تتصلين على تليفون العمل وعندها سوف أحضر. فقالت لها الخدامة: حسنا وسوف أفعل. وفي صباح أحد الأيام المشؤومة جاء الزوج طلب من الخادمة أن تأخذ الأطفال كالعادة وتدخل بهم للحجرة وتقفل الباب عليهم كعادتها، فما كان الخدامة إلا الاتصال على الزوجة وأخبارها بما حدث. وعندها أقفلت الزوج الهاتف وذهبت إلى البيت مسرعة، في داخلها تساؤلات شكوك من كل مكان. عندما حضرت الزوجة إلى المنزل وأخذت في الدخول وهي واضعة يدها على قلبها وأخذت في البحث عن الزوج حجرة حجرة، لم يبقى إلا حجرة واحدة، حجرة النوم. حجرة نومها، سريرها، فراشها، والتي تمنت الزوجة أن لا يكون فيها أحد. عندها أخذت بفتح الباب، ويا ليتها لم تفعل، يا ليتها ما فتحت الباب. تدرون ليه؟ لأن الزوج كان مع امرأة أخرى، الزوج نايم على الفراش معه مرأة. لكن هي بهنا المصيبة، لكن المصيبة الكبرى أن المرأة اللي نايمة مع الزوج تكون أم نورة، هي اللي تعيش معها في نفس المنزل. نعم، الزوج عاشر أم زوجته وعلى نفس الفراش الذي يعاشر فيه زوجته، فما كان من الزوجة إلا أن سارت وبدون وعي إلى المسدس الموجود في غرفتها ودولابها وأطلقت النار على زوجها وأمها وقتلت الزوج، وأصابت الأم بإصابات أدخلت على أثرها المستشفى. أما نورة المسكينة فهي خلف أسوار السجن. وهذه نهاية مؤلمة، نهاية مؤسفة لزوج استبدل الحلال بالحرام، ونهاية مؤسفة لأم خائنة قدمت شهوتها على حبها لبنتها ومعاشرة زوج ابنتها. فأحيانا الإنسان مع قوة الشهوة ينسى كل شيء ويضحي بكل شيء، ذلك من أخطر الأمراض على القلوب، مرض الشهوة. وأكيد أن هالقصة لها مقدمات: النظر المحرم، تكشف أمام الزوج، وسبحان الله انظر إلى الخبث، ترك زوجته البنت بالحلال وذهب إلى الأم الكبيرة بالحرام، فكانت نهاية مؤسفة. وأسأل الله عز وجل أن يكون في عون نوره. وفي شبك الزيارات وفي أحد السجون أخبروني بوفاة والدي، مات والدي وهو غضبان علي، وأنا في السجن ولا أستطيع أن أشارك في العزاء ولا حتى في الدفن، وهو أقل شيء يقدمه له. ما زلت أبكي وأبكي وأبكي وأدعو الله عز وجل أن يصبرني على مصيبتي، وأدعو الله عز وجل أن يرحم والدي. كم من سجين مات والده وهو في السجن، وكم سجين ماتت أمه وهو في السجن، يحرم من أقل شيء يقدم له أو آخر شيء يقدم له في الحياة. ولله الحمد إن فيه من البر حتى بعد الوفاة، الدعاء لهم، صدقة عنهم، صلة الأرحام التي لا تصل إلا بهم، هذه أشياء يمكن الإنسان يقدر يعوض، يدعي الوالديه، يستغفر الله عز وجل ويتوب، يتصدق لهم. أخبرني أحد رجال مكافحة المخدرات في مداهمة من المداهمات لرجل مروج المخدرات، هذا الرجل عنده 4 أطفال أكبرهم أبو 8 سنوات، بعد ما وضع القيد والكلبشة في يديه وفي رجليه وارتفع الصوت صحوا الأبناء، الكبير تحضن والده وأخذ يقبله ويبكي يقول: والله ما تأخذون أبوي، والله ما تأخذون أبوي. الأبناء الصغار تحضنوا رجلين أبوهم وبدأوا يحاولون فك القيد، حتى أنهم يريدون فك القيد بأسنانهم، يقولون والله ما تأخذون بابا. الأبو يبكي يقول برجع أبرجع بعد شوي أبو. والأم تبكي والأطفال يبكون. لو فكر هذا الأب تذكر هذه اللحظات اللي تقطع القلب، تذكر حال عياله، تذكر أنه في يوم من الأيام بيسحب من بين زوجته وأبنائه وأطفاله مقيد ذليل إلى السجن، كان ما تعاطى ولا روج المخدرات. لكن المشكلة بعض الناس ما ينظر في العاقبة، يحسبها دائم تضحك له الدنيا. قبض على شاب مروج المخدرات كان يعيش مع والدته وما لها له بعد الله عز وجل. بعد ما قبض عليه وجد معه مخدرات، وجد معه مسدس مرخص. رجع المسدس إلى أمه، يوم أعطاه المسدس قالت مدام أخذتم الغالي وش ينفعني رخيص به، مدام أخذتم الغالي وش ينفعني رخيص به. أخذ يبكي يقول سامحيني يا أمه. قالت الله يسامحك يا وليدي، الله يسامحك يا وليدي. رجل كان عاق في والده، أبوه رجل كبير في السن أعمى ضرير، يسحب كل يوم في قسم، كل يوم في محكمة، كل يوم في قضية. مسك هذا الشاب في قضية وحكم عليه 15 سنة سجن. في شبكة الزيارة جاء الوالد، هذا الرجل الكفيف ما جاء يسلم ولا جاء يشوف ايش أخبار ولده، لأن ولده عذبه وتعبه، يمكن السجن أريح له، بس جاء عشان ينقل رسالة لولده. والجميع الشباب اللي عقوا والدينهم واللي بهذلوا أهلهم قال له كلمات، قال يا ولدي اللي أعماني في الدنيا يعميك في الآخرة، يا ولدي اللي أعماني في الدنيا يعميك في الآخرة. ثم ذهب هذا الأب من بعدها الولد ويعيش في هم يتمنى الموت. أفرج عنه في القضية بالعفو، وبعد شهر فقط، شهر واحد، جاء في قضية حكم عليه 7 سنين وأعيد عليه باقي الحكم الأول. مات الأبو والابن ما زال يموت كل يوم مرة ومرتين وثلاث. إذا تذكر اللي سواه أبوه، تذكر كلمات أبوه على شبك الزيارة ما نساها، يا ولدي اللي أعماني في الدنيا يعميك في الآخرة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رفضت إحدى السجينات الدخول إلى أحد الغرف في السجن، حاولت فيها السجانة رفضت، ثم انبكت، حاولت أن تدخلها في الغرفة رفضت. آخر شيء أخبرت السجانة، قالت هذه الغرفة أمي فيها، ما أبغاها تشوفني. سبحان الله، في سجن النساء آهات وآهات، معاكسات، مخدرات، الجوالات، الرسائل، هروب من المنزل، تغيب فتاة. تقول إحداهن في السجن كنت ربة منزل فأصبحت من أرباب السوابق، من أرباب السوابق. دخل أحد الدعاة ينصح ويوجه الشباب، قام أحد المساجين غضبان ويبكي يقول يا شيخ توك تجي ذا الحين، يا شيخ وينك من أول، توك تجي تنصحنا ذا الحين بعد ما وقع الفاس في الرأس، وينكم أيام الثانوية، وينكم يوم على الأرصفة، وينكم يوم نداجين هاجين، وينكم عنا الحين، خلاص ترانا فهمناها، عرفنا السجن كشف لنا الحقيقة، لكن الحين رح للثانويات، رح للشباب، أنا خايف على أخواني. كل ما دخل سجين جديد قلت الله يستر لا يكون واحد من أخواني، ما حد يضمن، يمكن أخوه في يوم من الأيام يدخل عليه بالسجن. اللي ضيعه بيضيع أخوانه. إذا صار سبب ضياع أخوانك كذا إهمال أبوه ولا إهمال أمه ترى بيضيع. لا تكون أسير للشيطان، لا يحبسك هواك، لا تكون أسير للمعصية، أسير وسجين للمخدرات، للدشوش، للأغاني، للزنا، الغرام، الهيام. كل من سألنا اللي في السجن وش سبب دخولك السجن؟ الفراغ، المخدرات، لعيونه، الحب بسبب أبو فلان، فزعة، طلبة تحملتها عنه. إلى متى هذا؟ إلى متى بهالأسباب هذه التافهة تدخلنا وتضيع سنوات من أعمارنا في السجن؟ الشيطان أسرنا، أسرك عن المسجد، أسرك عن ذكر الله، عن الصحبة الصالحة، عن التوبة، عن الندم. كم في ناس ما تابوا ما تابوا، كل يوم في السجن، كل يوم في السجن، كل يوم في السجن، ويطلع ويجيب قضية أكبر من الأولى. متى بيتوب ذا؟ إذا ما نفع به السجن، الحر بالإشارة يفهم، الحر بالإشارة يفهم، لازم إنه يتوب لله عز وجل، يستفيد من خطأ. كم ضاعوا شباب بسبب تفريط الأباء؟ الأباء همهم الدنيا، همهم جمع المال. وش فائدة 20 مليون تجمعه ولدك يضيع؟ يمكن يعيرونك به. بعض الأباء لا ينصع عياله ولا يوجههم ولا يدري من يروحون معه. لذلك تجد السجون مليانة. في الإجازة الصيفية تجد الناس إذا زرنا أحد السجون لقيناهم نايمين في الأسياب. ليه؟ ما لي مكان. دار الملاحظة مليان، مستشفى العمل مليانة، السجن مليان. سبب تفريط الأباء، الأخوة الكبار، الأمهات. ضيعتم عيالكم يا شيخ. انتبه لولدك، حطه في حلقة قرآن، دور له صحبة صالحة، اختر له صحبة صالحة اللي يمشي معه ويروح معه. أحد الشباب يقول كنت في وظيفة، متزوج، أموري طيبة، ومرتبي زين، حياتي زينة، أعيش في سعادة. قال لي خال، شوف سبحان الله أحيانا البلاء يجيك من القريب. قال لي خال في السجن، يوم طلع من السجن قال فلان ما باركت له، تزوج أنا في السجن بروح أبارك له. فجاني يهني ويبارك لي، يقول والله ما كان تهنئة، كانت تعزية، عزاني في حياتي، عزاني في عقلي، عزاني في ديني، في أخلاقي، عزاني في عيالي، في زوجتي، عزاني في حياتي الطيبة. وصلت مرة إلى شقة، قال وصلني وأنا خالك وصلته. دخل الشقة وطلع معه منديل، فتحها فيه حبوب، أخذ له وحدة، شفتها سكت. المرة الثانية طلب مني وصله، وصلت إلى نفس البيت والشقة وأخذ حبوب. يوم كشف المنديل وشفتها والتهم منها حبة وحبتين، من حب الاستطلاع عندي قلت ورنيها بجربها، وجربتها وصارت هي سبب انحرافي وضياعي. صارت عندي مشاكل، ضربت زوجتي، ضربت عيالي، ضربت أمي، بغيت أقتل أخوي، أخذت مسدس أدور أخوي أبي أذبحه. تدهورت حياتي، صار همي بس المال، أخذ راتب أعطي خالي، ضيعني، هدي عليه لين أموت، ضيعني، ضيع أسرتي، ضيع بيتي. إلين وقعت في قضية وأصبحت رهين للسجن. لكن بس أطلع من السجن وأتوب إلى الله عز وجل واستقيم على أمر الله ورجع زوجتي وعيالي وزين أموري بإذن الله. دمعة سجين محمد ترك أمه في الديرة وراح يدور المرجلة ودور العيشة والأم تنتظره، لكن تعرف على أصدقاء سوء، على شلة فاسدة، وراح معهم. يقول كنت آكل وتذكر أن أمي جوعانة تحتريني، تقول للناس محمد راح يجيب الدراهم، محمد راح يدور المرجلة. يقول كنت أنوم وتذكر أنها سهرانة ما رقدت. تعرض إلى شلة سيئة وراح معهم، تعاطى المخدرات، ثم في يوم الأيام قبض عليه في قضية ترويج، وهو في السجن جته همه وسلمت عليه وقالت له يا ولدي متى تطلع؟ لا منك طلعت إن شاء الله بزوجك، أبغى أشوف عيالك قبل ما أموت. يقول محمد كانت أمي هي اللي تجيني في السجن وتزورني، وفجأة انقطعت الزيارة والمصروف. بعد خروجي أخذت سيارة واتجهت للبيت. يقول أول ما قبلت على البيت كان عندها شبك غنم قبال البيت، الشبك ما لقيته ولا الغنم، استغربت، انقبض قلبي، عرفت أن أمي مستحيل أنها تفرط في الغنم لأنها تتسلى عندها. بعد ما دخلت في البيت عرفت أن أمي ماتت، أمي ماتت وأنا في السجن. رد الصدى من كثر مبكيك وانعاك، الله يبيحك يوم ما فيك الحين، يغفر لك الزلة ويمسح خطاياك، ينزلك جنات ويسكنك علين، كل انت ترى ينسى ولا ما أقدر أنساك، كل انت ترى ينسى ولا ما أقدر أنساك، حزنك بقلبي مثل ضرب السكاكين، لو أتمنى قلت يا ليتني ألقاك يوم انقبالي وهرجك وتردين. يقول أمي ماتت وأنا في السجن، أمي ماتت وأنا في السجن، بكيت على اللي سويته فيها، تندمت على كل ما فات، نويت أحط لها برادة في المسجد إذا الله رزقني، والله ما انساها من الدعاء، والله ما انساها من الدعاء علينا موت، والله ما انساها من الدعاء علينا موت. أتذكر يوم أنها تجيني تزاحم النساء وقت الزيارة وهي عجوز فيها ضغط وفيها سكر جاية على سيارة جرة. تقول لي محمد يا ولدي متى تطلع؟ أبيك تطلع بزوجك، أبغى أشوف عيالك قبل ما أموت. ماتت ماتت ماتت، لا شافتني ولا شافت عيالي. أحد المساجين في السجن يقول سبب سجرتي وجلستي في السجن واحد كنت أحبه، أستأجر السيارات باسمي، أعطيه المصروف، ما أعطي إخواني وأعطيه، ما أودي إخواني المدرسة وأوديه، هو اللي ضيعني، هو اللي دخلني السجن، والحين أستلعنه يقول راح مع شلة ثانية. خلاص انتهت المعزة والصداقة، ويني؟ والله يعترف عليك أحيانا صديقك الخاص، هو اللي يطرشها عليك، هو اللي يعترف عليك ويتبرى بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعض. الأخ لا يومئذ بعضهم لبعض عدو، والله تنقلب عداوة. هذا السجن يكشف الحقائق للناس. اللي ما ينتبه اليوم متى ينتبه؟ اللي ما يصلي يا شباب اليوم متى يصلي؟ اللي ما يعتبر اليوم متى يعتبر؟ بعض الناس الحين برا في حرية ومبسوط ويقول يا ليتني أسجن، ودي أدخل السجن، السجن للرجال. لا، السجن للنساء، في سجن للنساء. احمد ربك، يوسف عليه السلام في السجن، شيخ الإسلام ابن تيمية في السجن، أحمد بن حنبل في السجن، قال ربي السجن أحب إلي مما يدعوني إليه. الحين السجن رحمة لك يا شيخ، الله عز وجل قدر عليك هذا السجن حتى يحفظك من قضية أكبر. الله عز وجل جعل هذه القضية تكون رادع لك حتى تنكشف لك الحقيقة، تعرف وينك رايح وينك جاي، تعرف أخوياك منهم اللي فعلا يعزونك وفعلا يريدون لك الخير، ومن اللي يبي لك الشر، من اللي بكى عشانك ومن اللي ضحك عشانك. والله أغلب من يبكي أمك أبوك أخوانك هم اللي يجونك في الزيارة، يحطون لك 200 ريال في الأمانات، يعطونك ملابس، هم اللي يجون على شبك الزيارة يبكون. أما أصدقاء السوء ما منهم أحد يجيك ولا أحد يقف عليك، تصير أمعه رايح جاي رايح جاي، ما تدري وش أنت فيه، تدخل وتطلع وترجع له ويحبون خشمك ويلعبون عليك ويدخلونك في واحدة ثانية، يعطيك على التصريف يعني عشان يحبك، يبي زين وضعك، كذاب، يحطك في وجه المدفع، يبي إذا جت مداهمة ولا يقبضون عليك ولا يقبضون عليك. واللي يحزنني دائما نسمع في السجن قضايا مثل محاولة انتحار في السجن، قضية محاولة انتحار، سبحان الله. ترى وانت في السجن لا تحسب الشيطان ترك، الشيطان ما زال معك، حتى وانت في السجن ما زال معك الشيطان، مو بس أدخلك السجن بيتبرى منك، لا، حتى يدخلك النار، حتى يدخلك النار ويتبرى منك في النار. لخطبة الشيطان مشهورة، اسمع لخطبة الشيطان في النار. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. في يوم الأيام دخلت السجن، العسكر مجتمعين والضابط الجناح موجود، اثنين من الشباب رابطين الحبل في رقبتهم، كل منهم يريد يقتل نفسه. جلست أتكلم معهم، حاولت فيهم أهديهم، كانوا في حالة اضطراب، وواحد عيونه طالع يبي يذبح نفسه، خلاص رابط عمره بحبل ويشنق عمره. رجعت العسكري والضباط وقعدت تتفاهم معهم وذكرهم بالله عز وجل، قاتل نفسه في النار وش تستفيد؟ الشيطان لعب عليك ودخلك السجن، تبي بعد يلعب عليك ودخلك النار؟ تكفى يا حبيبي، ترى والله ما باكيك الا امك، والله ما متقطع قليبها عليك الا امك وابوك، تكفى يا حبيبي. حاول فيهم وتكلمت معهم ونزلوا، فسبحان الله بدأوا يتعوذون من الشيطان وهدوا وركدوا. هل للاسف تسمع من واحد ياكل هلل، واحد ياكل قزاز، واحد ربط نفسه، واحد احرق في العزبه، وين عقولنا؟ جوه السجن ونريد بعد ان نقتل انفسنا؟ الشيطان لعب علينا مرة ومرتين وثلاث، خلاص لا يلعب لك الشيطان. خمس دقائق شهوة تخلف سجن خمس سنوات، لا نضيع سنوات من أعمارنا بسبب الشهوات. كم من قضايا الطلاق بسبب دخول الزوج السجن، زوجته اللي كانت وافيت معها وصافيت معها تطلب الطلاق لأنها ما تتشرف إن زوجها يصير خريج السجون، ما تتمنى أن الولد يدري أن أبوه في السجن. بعض الأبناء الصغار يسألون أمهم يا ماما وين بابا؟ بابا مسافر مسافر. يقول الطفل لأمه يما بابا دايم مسافر مسافر، متى يجي يا أمه؟ متى يجي أبوه يا ماما؟ كل ابنة صالحة في المجتمع، تكون ابنة هدم، ابنة افساد، خراب، ضياع. الى متى على ذا الحالة؟ الاب لا يكون همك بس تأمين سيارة وفسحة وملابس وكسوة وعيدية، لا يا شيخ، لك بصمة في التربية. ترى بكرة والله يدخلك السجون والمحاكم ودور الملاحظة، ودخلك مستشفيات الأمل، تيجي تمشي على السحياء تجر خطاك حزين مدنق الراسك مستحي، فشلتني يا ولدي، فشلتني يا ولدي. تستاهل، أنت اللي ضيعته. كلكم راعي، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكل مسؤول عن رعيته. فالأب راع في بيته، مسؤول عن رعيته تجاه أبناء أو بناته. ولد مع جوال، مع سيارة، مع مصروف، يسرح ويمرح، ما يدري أبوه وين يروح وين يجي. بنت معها جوال ورسائل والتلفون الثابت آخر الليل تسحبه في الغرفة، دش في البيت. أم كل يوم رايحة في السوق، أبو حياتي كلها في التجارة وفي المعارض وفي السيارات وفي الدنيا، أو في المخدرات والاستراحات والمعسل والمقاهي. وش يرد الأسرة ما تضيع والعائلة ما تضيع؟ نسمع الآن قصص ما كنا نسمعها في حياة سابقة. ليه؟ لأن ما كان فيه مثل الانفتاحية والغزو اللي صاير الآن فكري. دشوش، مواقع إباحية، انترنت، ده جوالات، باندا، رسائل، خبث، صور، غرائز تفجرت عند الشباب. ما كنا نسمع في أول أحد يفعل بأخته، يفعل بأمه، يزني بأمه، وأب يزني ببنته، يفعل في ولده. لكن اليوم في السجون كثيرة من هالقبيل. السبب قلة الدين، سبب عدم المحافظة على الصلاة. إذا تركت الصلاة، حديث بريدة قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. إذا الله ما يبالي في أي وادي تهلك. عقوق الوالدين وين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلزم رجلها في ثم الجنة؟ أنت على دين خليلك، قل لي من تجالس أقول من أنت. عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينة. محذر من أصدقاء السوء، حذر من التجارب هذه اللي سمعناها وأحزنتنا وأبكتنا. ولو سمعتوها من المساجين أنفسهم تقطعت قلوبكم وفاضت عيوبكم. مسكين الأبو، مسكين الأم. كم من شاب أمرض أبوه أمرض أمه، وأحزن أبوه وأحزن أمه. إذا كنت ما تحس بنفسك، حس بأبوك، حس بأمك، حس بخواتك. من بيأخذهن؟ من بيزوجهن؟ أنت من بيزوج بنتك؟ من بيزوجها وأنت على ذا الحال؟ ترى أبوك مسكين يمكن ما يحضر عزيمة ولا شيء، دنق الراس بين جيرانه، لأنهم كلهم يسألون يقول: وين فلان؟ وين ولدك؟ ما نشوفه. إيش يقول؟ يعني أحيانا يضطر يكذب، يقول: ولدي عند خواله، راح ندور وظيفة قريب. وإذا سأل في مجلس وحرجوه، اضطرت دمعته وحشرت العبرة ومسحها بغترته. الأم المسكينة لا نادوا: يا فلان على اسمك، فز قليبها، ذكرت ولادها. بعض الناس ما يشعر ولا عنده إحساس. كم شاب تسبب في وفاة أمه ووفاة أبوه بسبب دخوله السجن؟ ذول العيال اللي يقرطون في القيد بسنونهم، يبون يفكونه، متحضنين أبوهم، يقول: والله ما تأخذونه أبوي. تخيل منظرك، يقيدونك بين عيالك يسحبونك للسجن. تخيل منظرهم على شبكة سيارهم جايين يسهرونك. تخيل الأمة المسكينة اللي تجي على تاكسي ولا على الليموزين. شيخ، ارحم نفسك، ارحم أمك. تخيلهم كل يوم جايين يبون زيارة ويردونهم، ولا تجلس الشمس من الصباح إلى الظهر تبي زيارة يقولون ما في، تعالي يوم الربوع، تعالي يوم الاثنين. كم واحد في السجن دج عياله، لو هم يتمان أحسن، يلقوا من يعاين فيهم، من يمسع على رؤوسهم، من يتصدق عليهم. العيال ضاعوا، والأم مسكينة ضاعت، والبيت ضاع، والمرأة حجت عند أهلها. إخوان، لمتى حنا هذا الحالة؟ من غياهب السجون بعد مرور السنون، أرسل بدمع العيون إلى أمي الحنون: عزتي عن أمك، يا عزتي عن أبوك، يا عزتي عن اللي ربوك وكبروك. يبونك حر، أبوك كبرك بيتعنز عليك، خليت يتعنز له على عصا، وأنت رايح عشان فلان، عشان فلان، ومجاملات. شيخ اللي ما له قلب يدور له عن قلب، حرق قلبك من الآن. أهم شيء تحمد الله عز وجل، تسجد لله شكر. ذنون نبي من أنبياء الله حبس في ثلاث ظلم، ظلمة الليل، ظلمة البحر، بطن الحوت. ماذا فعل؟ سجد لله عز وجل في مكان ما حد سجد فيه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اتهام للنفس، هذه أنفسنا هي اللي بهدلتنا، هي اللي ورطتنا. لازم نلجمها بلجام. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، وش لي ربي، فإن الجنة هي المأوى. تذكر سجن الآخرة، فنسجد لله عز وجل، ندعو الله عز وجل بادر من الآن محافظة على الصلوات. سن الرواتب لا تفوتك، ما عندك شغل يا شيخ، حافظ عليها. من صلى الله عز وجل 12 ركعة دون الفريضة بين الله له بيت في الجنة. يلا صيام الاثنين الخميس ثلاثة أيام كل شهر، من صام يوم في سبيل الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد الله عن وجه النار 70 خريف 70 سنة، ركعتين الضحى تركعهما من الضحى تكفيك عن 360 صدقة عن كل مفصل من مفاصل جسمك، شكر لله عز وجل. قيام الليل ولو توتر بركعة، إن الله وتر يحب الوتر. تكبيرة الأحرام حافظ عليها، أنت موجود موجود، مصلي مصلي، إذا صل بطهارة، صل وانت على وضوء، حافظ على تكبيرة الأحرام. حديث صحيح الألباني عن النبي صلى الله عليه وسلم، من حافظ على تكبيرة الأحرام 40 ليلة كانت له براءتان من النفاق ومن النار. فلا ترد هالخير هذا عن نفسك، بادر سارع سابق سرعة، زينا مع الله حتى يأتي الفرج. بعض المساجين كل ما جيتهم يقول متى يجي الفرج، متى، ما سمعت عفو، ما العفو من الله عز وجل. فبادروا من الآن، بادروا بهالأعمال، أكثروا من الاستغفار، أكثروا من الاستغفار، أكثروا من التوبة، ناجي الله عز وجل في قيام الليل. إذا نامت المهاجع، نامت العزب، تعال في المسجد وصل وبك بين يدي الله عز وجل، اللي الله فكه طلع منها مرة ولا مرتين وسلم، سلم الله عز وجل، احمد الله عز وجل، احمد الله، احمد الله انك ما دخلت السجن. ان تطلع الان تروح وتعود على اهلك، تتغدى معهم على صحن واحد، تاكل على صحن واحد، لكن في ناس لهم سنين ما شافوا اهلهم ولا اكلوا معهم صحن واحد. ان تصوم مع اهلك رمضان، في ناس لهم كم سنه ما صام رمضان مع اهلهم، تعيد مع اهلك، يتمنون انه يعيد مع امه، يتمنى انه يقبل رجلينه، يتمنى انه يحب يده، يحب راسه. واحد في السجن يقول والله اتمنى اطلع بس من السجن، ابغى اروح البيت عشان احب البلاط حق غرفه امي اللي ماتت وانا في السجن، يبي يحب البلاط اللي كانت امه تمشي عليه. لكن عقب ايش؟ قبل ما ماتت امك غضبانه عليك. نقول الشباب احمدوا ربكم، صوموا رمضان، تعيدون تحضرون عزائم وحفلات. في ناس زوجوا خواتهم في السجن، زوج اخوانهم في السجن، ماتوا اهلهم في السجن، انقلوا من ديره لديره ثانيه، هو جالس في السجن. فبعض الناس سبحان الله ما انت تجي السجن الا تلقاه، تروح مستشفى ما تلقاه، اي محل تروح تلقاه قدامك. ما انت بفلان اللي قابلتك في المستشفى قال الا شابك الحائر قال جيت بقضيه. بعض الناس على سوابك 20 مرة 18 مرة، وين قلبه؟ وين عقله؟ كم سجين كتب رساله يقول انا احذر الشباب من دخول السجن، ما بهم يقول ذقته ولا شوف اللي شفته، هم في نعمه ما عرفوها. ترى الحريه ما تقدر بثمن يا شيخ. فالله الله، إذا طلعت من السجن ابتعد عن أخوياك الأولين، غير أخوياك، غير ممشاك، غير طريقك، غير بيتك، إذا كان جار أنقل، تلفونك غيره، رقم جوالك غيره، النوتة المفكرة المدمرة دمرها، دور صحبة صالحة، دور أهل الخير، ابن مستقبلك. لا تقول أنا مسجون وأنا وأنا، مو بعيب الخطر، العيب التمادي في الخطر، مو بعيب أنك تخطي لكن عيب تتمادى في الخطر. وكم ناس صار السجن سبب انطلاق إلى حياة سعيدة، كم ناس صار السجن سبب انطلاق إلى حياة ناجحة في دراسته، نجح في دراسته اجتماعيا ثقافيا أسريا، نجح في تجارته، نجح في وظيفته، نجح في عمله. السبب لو عدت وجدت الملفات سبب قضية قبض عليه فيها، صار السجن سبب الحياة سعيدة، غير طريقة، غير ممشى، دور له وظيفة، دور له مرة، مسك صار إمام مسجد، مدرس حلقة، توظف، صار لبنة صالحة في المجتمع. فأنا أقول لك من الآن ابد ابد ولا تنظر إلى الخلف، ولو كان ضاع من العمر ما ضاع، الله يعوض يا شيخ، الله يبارك في الباقي. تكون يا شباب بادر. ثم مثل ما ذكرت، تذكر دائما السجن الآخر، سجن الدنيا مكيفات صرفية، عزب، مأكولات، مشروبات، فرش، لحاف، سرير، لكن السجن الآخرة نار، نار تلظى. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. سلاسل، أغلال، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. حبس عليها ملائكة غلاظ شداد، ما في رحمة، أو زي الخبير يبقى أكلم، ما في، تنقطع العلاقات. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، طعامهم الزقوم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. أسأل الله عز وجل لنا ولكم الهداية، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن نعتبر ولا نكون العبرة، أسأل الله عز وجل أن يتوب على التائبين، أسأل الله عز وجل أن يفك أسر المأسورين. اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فك أسر المأسورين. اللهم إن لنا أخوان كثر في أماكن كثر أسروا، اللهم فك أسرهم، اللهم صبر أمهاتهم، اللهم صبر أباءهم، اللهم صبر زوجاتهم وأبنائهم، اللهم فك أسرهم، اللهم فك أسرهم، اللهم ارعهم برعايتك، اللهم ردهم إلى أهلهم سالمين غانمين، اللهم ردهم إلى أهلهم سالمين غانمين، اللهم ردهم إلى أهلهم سالمين غانمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم. هذه المادة برعاية شركة موسى وسلطان أبناء عبد العزيز الموسى. إبداع في عالم الاستثمار العقاري. وختاما تودعكم مؤسسة صدى التميز للإنتاج الصوتي والمرئي، المملكة العربية السعودية، الرياض، حي الملز، صندوق بريد 246502، هواتف 291-9-222، 291-9-333، 291-9-444، ناسوخ 291-5590. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم هذا العمل باستوديو صدى التميز، الهندسة الصوتية والإخراج أبو إبراهيم. يا ابو يا ناجيت لك وين نفسي ندمانا، وفي القلب نار انت شب وتشعل اشعالي، ولدك تاه الطريق وكثرة احزانا، وشرب المرارة وغيره يشرب الحالي. رحل ينفعك من طاوعت شيطانا، صاحبك راع الوفا اللي ما له امثالي، صديقك اللي عدك ثالث اخوانا، وشلون خلاك وقت الضيق للصالي. يا ابوي عطفك رميت الروح باحضانا، ونزر الدمع سجين شاف الاهوالي، لا عاد تذكر لي الماضي وخلانا، راح وشفني وحيد جالس الحالي. غرتك دنياك والأيام خوانا، ورضيت في الصحبة الحسنة بلا ذالي، واغضبت أبوك وفضحته بين جيرانا، ونزلت راسه فيما مضى علي. انت السبب في الخطا وندفع اثمانا، اهملتني وانشغلت بجمع الاموال، خليتني للهوى وابليس واعوانا، يلعب بي الجال من جال لي جالي. انا اجمع المال واتعب حيلي من شانا، قرش على قرش وريال على ريالي، واشري لك اللي تبي من وسط دكانا، وتختار سيارتك لو سعرها غالي. يا يا بويا أنا جيت والعينين غرقانا تايب على الذنب وارجي رحمة الوالي السجن قطع فؤادي صمت جدرانا وظلم زوايا عنها موتي يا شوالي شفت برهانا قررت خلي الطمع واهتم بعيالي استغفر الواحد المعبود سبحانه ومن رفقة السوء احذر كل الاجيالي ونوصي الاب من فضله واحسانه لا تشغله عن عياله كثر الأعمال دمعة سجين ابنك يا يما يعود دربة ترى مهدود والله عمرانا يما يا يما ابنك يا يما يعود دربة ترى مهدود والله عمرانا اكتب لي ام بيات تحكي زمان فات مسدودة بيبانا حضنك انا مشتاق دمي اخط وراه ليدك والهانا ليدك والهانا اكتب لي ام بيات تحكي زمان فات مسدودة بيبانا حضنك انا مشتاق دمي أخط وراق ليدك والهانا ليدك والهانا يا يما ابنك يا يما يعود قلبه ترى مهدود ورضاك عمرانا تايه أنا محتار مثل الشجر اللي صار مقطوعه غصانا قلبي ترى مليان كل ندم وحزان مهموم عنوانا مهموم عنوانا تايه انا محتار مثل الشجر اللي صار مقطوعه غصانا قلبي ترى مليان كل ندم وحزان مهموم عنوانا كل يوم انا احيا مهدود بنيانا لجنك ابيع الروح تعبان كل جروح من دنيا خوانا من دنيا خوانا يوم اصيح الاه كل يوم انا احيا مهدود بنيانا لجنك ابيع الروح تعبان كل جروح سهم الندم صاب واسمحي لي جاي لجل تغر وخطار تمشي بخجلانا والنفس ندمان